50 languages. 15. 15. الثمار والمواد الغذائية. Fruits and food. Fruits and food. معي حبة فراولة. I have a strawberry. I have a strawberry. معي حبة كيوي وشمامة. I have a kiwi and a melon. I have a kiwi and a melon. معي برتقالة وحبة grapefruit. I have an orange and a grapefruit. I have an orange and a grapefruit. معي تفاحة وحبة مانجو. I have an apple and a mango. I have an apple and a mango. معي موزة وحبة أناناس. I have a banana and a pineapple. I have a banana and a pineapple. أنا أعمل سلطة فاكهة. I am making a fruit salad. I am making a fruit salad. أنا أكل قطعة توست. I am eating toast. I am eating toast. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. I am eating toast with butter. I am eating toast with butter. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. I am eating toast with butter and jam. I am eating toast with butter and jam. أنا أكل ساندويتش. I am eating a sandwich. I am eating a sandwich. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. I am eating a sandwich with margarine. I am eating a sandwich with margarine. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. نحتاج إلى خبز وأرز. We need bread and rice. We need bread and rice. نحتاج إلى سمك وستيك. We need fish and steaks. We need fish and steaks. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. We need pizza and spaghetti. We need pizza and spaghetti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ What else do we need? What else do we need? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. We need carrots and tomatoes for the soup. We need carrots and tomatoes for the soup. أين السوبرماركت؟ Where is the supermarket? Where is the supermarket? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.